وَأَعْلَمْ بِمَنْ فِي الْقُرَى الله أكبر. الله اكبر. انت عليك يا ابني من المنيا تحبش. على نفسنا يا لحظة. اللهم صل على نفسنا. Thank you. الناس برضو بيبقى وعقش الله أكبر يا رب. عليك يا متشاو. اللهم صل على حضرة النبي. Hallelujah.

يا حاج ماهر انا هو عارفه صلوا على النبي واسمعوا Oh, مولانا والله. Thank you. لا بشيخ الناس كلها تسمعها تعمل معروف. الله الله الله. نعم مولانا نعم. خش فينا على الجنة مولانا على المعروف. طمنا شوي. What? Thank you. ما هو حزينه بقى. الناس.